يقول هل كثير السؤال في منديل؟ جزاه الله خير، ربما وجد إلا منديلا، لكني لما رأيت ذكرني بشيء يسمونها الرسائل الحريرية. هذه رسائل كانت بين بعض العلماء في الجهاد ضد الإنجليز في الهند، فكانوا يستعملون الخامات التي من الحرير لأجل أن يمرروا هذه الرسائل، فيراها الجند الإنجليز يظنونها خاما للبيع، فتمشي هذه الرسائل وتصل بينهم. هذا الأخ جزاه الله خير ذكرنا بتلك الواقعة. يقول ليس المعروف عن ابن تيمية هو التوقف في مسألة النذر بسبب تعارض مدح من أوفى به وكونه منهيا عنه كما جاء في الحديث؟ لا، ليس هذا هو المعروف، والذي نسب هذا إلى ابن تيمية فقد أخطأ عليه، وإنما توقف ابن تيمية عن التحريم مع جزمه بالكراهة، فهو توقف عن معنى خاص وهو التحريم، أما الكراهة فهو يقطع بها. فإن تلميذه ابن مفلح رحمه الله لما ذكر المذاهب ذكر كلام ابن حامد كأنه مكروه، ثم قال وتوقف شيخنا في تحريمه، يعني بعد جزمه بالكراهة، فهو يرى أنه مكروه ويتوقف في التحريم. وكلام أبي العباس بن تيمية يعول في معرفة في المسائل الفقهية على ما في كتاب الفروع وغير من كتب ابن مفلح، لأن أبي العباس له كلام متعدد، وكان أعرف الناس بكلامه في مسائل الفقه هو تلميذه ابن مفلح، شهد له ابن القيم رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.